بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم ما سلف من أعمالنا من حج وأضحية وطاعات في تلك الأيام المباركة، وأن يعيد علينا ويديم علينا الأمن والخير والإيمان أينما كنا. حديث اليوم أيها الأخوة حديث قصير في لفظه، ولعله من جوامع الكلم كما تحدثت في الدرس الماضي، فهذا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعطيت ستا، وفي رواية خمسا، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكلم. وجوامع الكلم هو أن يقول الإنسان كلاما قليلا يحمل معنى عظيما، وهذا عكس ما عليه كثير من الناس، حيث يتكلمون كلاما كثيرا والفائدة قليلة. حديث اليوم أيضا، وإن كنا أخذناه على الترتيب كما في كتاب الإيمان في مختصر مسلم، يأتي في زمن نحن أحوج ما نكون إليه في مثل هذا الأحاديث. سوف يتحدث عن الإسلام، عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، عن اليهود والنصارى في ظل هذه الأوضاع التي ترون وتشاهدون من محاولة إذهاب الفروق وتمييع قضايا الدين الكلية والأصلية، وإلغاء أو إضعاف مفهوم الولاء والبراء، بل إعطاء الكافر المجمع على كفره صفة الإيمان وصفة الإسلام. أدعو التفاصيل بعد أن نستمع إلى الحديث من أخي الشيخ خالد حفظه الله وإياكم، ثم أقف مع ما تيسر في الوقت المتيسر. نسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا ونياتنا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت إلا كان من أصحاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أيها الأخوة له سبب، كما ذكر الدارقطني في الأفراد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا من النصارى متمسكا بالإنجيل، ورجلا من اليهود متمسكا بالتوراة يؤمن بالله ورسوله ثم لم يتبعك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بي من يهودي أو نصراني ثم لم يتبعني فهو في النار، كما هو في نص الحديث. فهذا الحديث مطابق لترجمة الإمام مسلم أو لترجمة المنذري، لأن الإمام مسلم لم يضع أبوابا في كتابه، وإن من جاء بعده وضعوا بعض الأبواب من باب في آيات من باب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، من آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. وقد ذكر الإمام النووي في شرحه لمسلم، فقال الإمام النووي: هذا الحديث يدل على نسخ جميع الملل كلها، يدل دلالة ظاهرة بينة على نسخ جميع الملل كلها، ومصداقه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ويحدده: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الدين الباقي هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ناسخ لجميع الأديان وجميع الملل الشرعية كاليهودية والنصرانية، أما المحرفة أو الوثنية فليست أصلا من الأديان المعتبرة. ثم أضاف الإمام النووي وأشار إلى معنى دقيق، قال: وفيه دلالة على أن، يعني في مفهومه الأول بنصه نسخ جميع الملل، لكن في مفهومه على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وهذا جار يقول الإمام النووي على الأصول. فاحفظوا أيها الإخوة واحرصوا أيها الإخوة يا طلاب العلم على فهم القواعد الكلية وعلى أصول الإسلام تضبط لكم المسائل، مثلا الضرورات الخمس أو القواعد الكلية وهي خمس أو ست ويتفرع منها قواعد، كتب القواعد الفقهية وكتب أصول الفقه، قواعد الشريعة التي تحدث عنها العلماء واستنبطوها، هذه تضبط لكم المسار، كما أن العالم كله يضبط اتجاهه باتجاه الشمال والجنوب والغرب والشرق، فتجد قواعد في الكون يتعامل معها الناس تضبط مسيرتهم وتضبط حياتهم. كذلك هنا الشرع فيه قواعد عظيمة جدا، حتى لو غاب عن الفقيه وعن طالب العلم بعض المسائل الدقيقة وتذكر القاعدة فإنه يستطيع أن يعرف الحكم الشرعي. فيقول الإمام النووي هنا: وهذا جار على الأصول المرعية أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وسيأتي تفصيل لهذا الكلام. يقول: لأنه بناء على القاعدة المعروفة أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح، لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح، فلذلك هنا يعذر الجاهل الذي لم تبلغه بعض الأحكام لأنه لم يرد إليه الشرع، سواء قلنا لم يرد الشرع بعمومه أو لم يرد بخصوصه لأمم وأفراد. فإذا الشخص الذي لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، لكن ما نوع العذر؟ هذا الذي إن شاء الله سيأتي تفصيل عنه بعد أن ننتهي من كلام الإمام النووي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي ممن هو موجود الآن، أي وقت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى يوم القيامة، فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته. يقول الإمام النووي: وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى أو اليهودي والنصراني، لأن اليهود والنصارى لهم كتاب وهم أشهر الأمم ذات الدين في ذلك الوقت، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا ومع ذلك من سمع منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعذر إلا أن نتبعه. قال: فغيرهم ممن لا كتاب له أولى، وهذا واضح من القياس. إذا كان اليهودي والنصراني ولهم كتاب وإن كانوا حرفوه، ولكن بقيت فيه بعض الشرائع، وبعضهم بقي على الدين الصحيح، ومع ذلك إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بالنبي لا عذر له، لا بد أن يؤمن به، فمن باب أولى الذي ليس عنده كتاب من الوثنيين والمشركين وغيرهم. وذكر بعض العلماء أن من أسباب تخصيص اليهود والنصراني هنا، لماذا لم يقل غيرهم، هو الحديث الذي ذكرناه رواه الدارقطني في الأفراد عن عبد الله بن مسعود أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت، فسأل عن يهودي ونصراني، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عمن سئل عنه، فهذا سبب ظاهر. فسواء ما ذكره الإمام النووي أنه خصهم لأنهم أهل كتاب فغيرهم من باب أولى، فكذلك أيضا هذا لأنه سئل عن اليهود والنصراني فطبيعي أن نجيب عن هؤلاء. سنقف مع دلالات عظيمة لهذا الحديث، وتحملوا مني أيها الأحبة أيها الأخوة ما يتعلق بدقة بعض المسائل العلمية، وبخاصة أن الموضوع كما قلت لكم مهم جدا، وسأكرر فيما أحسب أنه نحتاج إلى تكراره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكرر القول 3 مرات حتى يفهم. سأقف وقفات مع دلالات هذا الحديث، وأسأل الله أن يسدد وأن يعيننا على الوقوف مع دلالاته وآثاره. ولذلك رأيت الاقتصار على حديث واحد، لأن العبرة ليست في كثرة القراءة وإنما بالكيف والفهم والدلالة. من دلالات هذا الحديث أيها الأخوة عالمية هذا الدين، أن هذا الدين عالمي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي بعث لقومه خاصة، وبعثت للناس عامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كافي، لكننا نحن في شرح حديث لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، وقد يكون خص بعد أن عم، فيدل على عالمية هذا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول العالم أجمع. يقول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول سبحانه إن هو إلا ذكر للعالمين، أي الإنس والجن أيضا، كل ما سوى الله عالم. فالمراد الإنس والجن كما تؤكده تفاصيل القرآن كسورة الجن وآخر سورة الأحقاف. إن هو إلا ذكر للعالمين، وما هو إلا ذكر للعالمين، في سورة الأنعام لأنذركم به ومن بلغ، يخاطب الذين نزل عليهم القرآن، لأنذركم أنتم، هذا واضح العرب، ومن بلغ قال العلماء أي من بلغه القرآن من الأمم، فعطف العام على الخاص، أي من بلغه القرآن فهو مراد به. وهذا أيضا يؤكد معنى هذا الحديث لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، فهذا يؤكد معنى الحديث الذي أشار إليه الإمام النووي ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن ومن بلغته الرسالة، فهو لإنذار الجميع. هذا مما يدل على عالمية هذا الدين. وهذا الكلام أيها الأخوة ليس كلاما نظريا، إنما سيأتي إن تيسر في آخر الدرس مستلزمات هذا القول. ماذا يلزم على هذا القول؟ لما نقول إن الدين عالمي ماذا يجب علي وعليك؟ فبدل أن ننقل أذهاننا إلى أن هذه مسؤولية أولئك لماذا لا يؤمنون، هي في الوقت نفسه مسؤوليتنا نحن لماذا لا نبلغ. فهو في الوقت الذي نحن نبين أن هذا الدين للأمم كلها، فهو في الوقت نفسه يحمل، وهذا إن شاء الله سأشير إليه في آخر الدرس إن تيسر. من هذه الوقفات أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم على نوعين، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كما في هذا الحديث والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، أول ما ينصرف الذهن من هذه الأمة أن أمة العرب ومن أنذر إليهم ومن أنزل إليهم، لكن جاء الذي بعدها يفسره أنهم ليسوا هم المقصودين فقط، يهودي أو نصراني. فإذا اليهود والنصارى وغيرهم من باب أولى داخلون في هذه الأمة، لكنها أمة الدعوة. هذا والمقصود بأمة الدعوة أيها الأخوة هم من تبلغهم الدعوة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين لأنذركم به ومن بلغ. كل نبي يبعث لأمتي وبعثت للناس خاصة وبعثت للناس عامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني من الأمة فهي أمة الإجابة التي نحن منها والحمد لله بفضل الله وكرمه، وهؤلاء هم الذين أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى أمة الإجابة، وهذه الأمة التي دائما يفتخر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدون في أحاديث كثيرة هذه أمتي. ولذلك لما جاء في الحديث الطويل في حديث ابن عباس يمر يأتي الرهط والرجل والرجلان، يأتي النبي ليس مع أحد، ثم ذكر مجيء قوم موسى وقد سدوا الأفق، ثم جاء قوم قالوا هذه أمتك. إذن هذه أمتك أمة الإجابة، ولذلك فرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أمة الدعوة. إنما أمة الدعوة لها أحكام، وأمة الإجابة لها أحكام، وهم الذين يفتخروا بهم النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من هذه الوقفات أيها الأخوة هذا الحديث يبين كفر اليهود والنصارى، بل هذا مجمع عليه. وتأملوا هذا الأصل، لأننا في زمن كثرت فيه الفتن. 1411 في شهر ذي الحجة أو آخر شهر ذي القعدة قرأت في جريدة سيارة من جرائدنا لكاتب مشهور نسأل الله أن يكفي المسلمين شره، يقول اليهود يقولون نحن على الحق، والنصارى يقولون نحن على الحق، والمسلمين يقولون نحن على الحق، ما ندري من هو الذي على الحق. طبعا هذا الرجل هو الذي يقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، تعالى الله عما يقول، ومن حياته وهو يضلل الناس ولا يزال. نسأل الله أن يكفي المسلمين شره وأمثاله. وبل وقبل قليل وقبل سنة كما ذكرت لكم أحد الكتاب في نفس الجريدة التي تروج لهذه الأفكار الباطلة والانحرافات والكفر الصراح يقول اليهود والنصارى ليسوا كفارا، إنما الكافر منهم المحارب فقط الحربي. حتى لو جئت تسأل عن الحربي ما عنده دقيق يقول يحارب الإسلام، فيقصد يحارب جهة ما، وهذا أصل انحراف. ومع كل أسف وأمثال هذه الأقوال كثيرة الآن باسم حوار الأديان أحيانا يضعف مفهوم الولاء والبراء، ويقال هؤلاء أخوة لنا. أي أخوة لليهود والنصارى؟ بل هم أعداء الله ورسوله. ولذلك في هذا الزمن كثر التلبيس على الناس، ومع كل أسف لم يسلم بعض المنتسبين لطلب العلم من التلبيس على الناس، ولا تلبس الحق بالباطل. هناك الآن والله من يلبس الحق بالباطل باسم التعايش مع اليهود والنصارى، باسم الحوار، أسماء ألفاظ كثيرة فضفاضة تضعف مفهوم الولاء والبراء الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل جاء به قبل ذلك إبراهيم عليه السلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مفاهيم الولاء والبراء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يأتي البعض ويميع هذه الخبرة. هذا الحديث كما قال العلماء فيه تقرير كفر اليهود والنصارى، بل كفر من لم يكفرهم، من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، كما قال القاضي عياض رحمه الله فيقول عند كلامي عن تكفير من صوب أقوال المجتهدين، قال: وها قائل هذا كله كافر، وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود، وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك. هذه قضية أصول أيها الأخوة، تمسكوا بها، دعوكم من هذا الكلام الباطل. فمن لم يكفر الكافر فهو كافر، لكن سيأتي بيان لهذا، لأن هناك من أخطأ في فهم هذه القاعدة وحملها معنى لا تحتمله، فلا إفراط ولا تفريط كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك يقول القاضي عياض: وقائل هذا كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود، وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك. وتقول اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية: من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم. وقولهم لا شبهة في كفرهم لأن كفرهم معلوم من الدين بالضرورة كما سيأتي تفصيله. المسألة الثانية دقيقة جدا، دقيقة الحقيقة، هذه دقائق العلم أيها الأخوة. فرق بين الحكم على من لم يدخل الإسلام بالكفر وبين الحكم عن أو عليه بالخلود في النار. أعيد، فرق بين أن نحكم على إنسان بالكفر أو أن نحكم عليه بالخلود في النار. كيف؟ هذه إشكالية قد تغيب عن ذهن البعض، يعني أليس كل كافر سيدخل النار؟ العلماء يفرقون، بل هذا الحديث الذي نتحدث عنه ينص على هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: فالذي نفسي بيده، إلى أن يقول: ثم يموت، نعم، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال العلماء: هذا المنطوق، أنه إذا مات من سمع، لاحظوا، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو من أهل النار. معناه مفهومه أن الذي لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا نحكم عليه. طيب، هل هو في أهل الجنة؟ لا. هل هو في النار؟ لا. كيف؟ نقول: لا نحكم عليه، وإلا في علم الله قد يكون في النار أو في الجنة. كيف؟ هذا الذي سيأتي. هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة، القول الصحيح كما سيأتي بيانه، فإنهم لا يكلفون، إنما يوم القيامة يقيم الله عليهم ما يقيم عليهم الحجة كأهل الفترة، فمن آمن منهم دخل الجنة ومن كفر دخل النار، وسيأتي تفسير ذلك بدقة بإذن الله. ولذلك تجدون في الحديث هنا: يسمع بي، أي نعم، لا بد أن يكون سمع بهذه الدعوة. وهنا أيضا تفسير آخر، ليس المقصود السماع مجرد السماع أنه سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم اسما، وإنما المقصود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم، أي سمع بدينه فقامت عليه الحجة. ولذلك أيها الأخوة، لا تقوم الحجة إلا بأمور، منها أن يسمع سماعا بالإسلام، ثم أن يفهم الحجة، أي هناك سماع الحجة وفهم الحجة. ما الفرق؟ العلماء فرقوا في هذا، قالوا: إذا لم يتحقق هذان الشرطان، أولا سماع الحجة وثانيا فهم الحجة، فلا نحكم عليه بالنار، وإن نقول أمره إلى الله كما سيأتي. ولذلك هنا: فما تقوم به الحجة، يقول ابن القيم رحمه الله: إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة دون بقعة، كما أنها تقوم على شخص دون شخص، شخصان كافران يتحدث إليهما شخص في الإسلام، أحدهما تقوم عليه الحجة والآخر لا تقوم عليه الحجة. هذه معاني دقيقة، وبسبب الجهل بها وقع كثير في الخطأ، وخاصة بعض الشباب المتعجلين. وحرصت أن أقف معها هذا اليوم بإذن الله. إذن ولذلك يقول مثلا شخص لم يفهم كلامك على الوجه الصحيح، أو لغته ضعيفة، وآخر يفهم فهما دقيقا بلغة جيدة، فالذي فهم كلامك وأنت تدعو للإسلام وتشرح الإسلام قامت عليه الحجة، والذي لم يفهم كلامك لسبب في جهل اللغة أو نحوها فلم تقم عليه الحجة، لأنه لم يفهم، وإن كان سمع لكنه لم يفهم. كما سيأتي أقول، اسمحوا لي لتكرار هذه العبارة لأن الموضوع متداخل. ولهذا إذن هنا أخطأ أيها الأخوة طرفان. طرف تصور أنه مجرد بسماع الحجة يكفر الإنسان إذا لم يؤمن، هذا فيه نظر كما قلت، لأنه قد يسمع الحجة ولا يفهم الحجة. الثاني طرف المقابل قال لا بد من التمكن الكامل من فهم الحجة، وهذا أيضا خطأ، يكفي أن يفهم بالجملة، يفهم دين الإسلام وأنه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعموم الإسلام، يكفي دون حاجة إلى شرط التمكن كما بيّن العلماء رضي الله رحمهم الله. ولذلك هنا أيها الأخوة، إذن أمامنا شيئان، سماع الحجة وفهم الحجة، فإذا توافر تحقق كفر من لم يؤمن، والحكم عليه في النار إن مات على ذلك. أما من لم تبلغه الحجة ولم يسمع الحجة، أو سمع ولم يفهم ولم يتمكن من فهمها على الوجه الصحيح ولو بالجملة، فأيضا نقول أيضا لا نحكم عليه. بقي معنى آخر نص عليه العلماء ونصت عليه اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، أنص عليها لأن مسائل حادثة، فأنا أخذ من كلام المتقدمين والمتأخرين، وهو قالوا هناك أيضا ما يسمى بكفر الإعراض، وهو أن يعيش الإنسان بين مسلمين ولم يبحث عن الحق، فهذا قامت عليه الحجة. كما يحدث هنا، يرون المساجد والأذان والدعوة إلى الإسلام والبرامج الإعلامية والصيام والحج، ما نقول هذا إنه ما قامت عليه الحجة. هذا من عاش بيننا وفهم هذا الفهم وله أدوات الفهم قال العلماء فهو كافر، فإن مات على ذلك فهو مخلد في النار. لماذا؟ لأن هذا كفر الإعراض، لأنه أعرض عن طلب الحق، ففيه كفر الاستكبار، فالذي بلغته الحجة وفهمها ولم يؤمن هذا مستكبر، والذي لم يسمعها أصلا لكن الأدلة قائمة على أن يسمع فلم ينتبه ولم يبحث كما يعيش مثلا بين المسلمين، فهذا اسمه كفر الإعراض، حتى لو لم يأتي شخص ويناقشه فقد قامت عليه الحجة. هذه المعاني أيها الأخوة مهمة عندما ننزل الأحكام على أصحابها، حتى لا يتعجل متعجل أو نكون بين إفراط وتفريط. ولهذا الذين أخطأوا وتعجلوا أخذوا عمومات من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقالوا من لم يكفر الكافر فهو كافر. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقصد كفر الكافر الذي قامت عليه الحجة، كما قلنا بالسماع والفهم. ثم أيضا في فائدة هنا مهمة، وهذه من أكثر الإشكالات اللي وقعت الآن. الآن بعض شبابنا يكفرون، لا أقول فقط يكفرون الدولة، بل يكفرون العلماء، يكفرون الأئمة. هناك من يكفر الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهم الله وهم في قبورهم من أبنائنا. ليه؟ يركبون تركيبات، فيقولون مثلا الجهة الفلانية كافرة وهؤلاء لم يكفروها، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب. وهذا الحقيقة خلل وانحراف وضلال والعياذ بالله. كلام شيخ الإمام محمد عبد الوهاب، هذه القاعدة العظيمة، من لم يكفر الكافر أي المقطوع بكفره المجمع على كفره، مثل اليهودي النصراني الوثني المرتد المرتد الذي ارتداده صريحا واضحا، فهذا الذي لا يكفره وقد علم ارتداده وأشهر من أناس لهم الحق كالقضاة وغيرهم فلم يكفر، فنقول هنا كافر. أما الذي في كفره شبهة أو تأول أو اختلف العلماء فلا، ما يكفر حتى لو عمل كفرا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، بواح واضح. يعني هل نختلف في والشمس في ربيعة النهار في الصيف نختلف أن الشمس ظاهرة؟ لا يخالف في ذلك عاقل، هذا البواح الواضح الظاهر. هل يختلف يخالف عاقل الآن أن الليل قد خيم علينا الآن إذا خرج خارج هذه الأنوار؟ لا يمكن. يمكن واحد من الظهر في المسجد ما يدري هل غابت شمس أو لا إلا من خلال القرائن أو صلاة المغرب أو غيرها، لكن لو خرج علم أن الليل قد ذات، هذا البواح الواضح وقال تروا النبي صلى الله عليه وسلم، أي يراه الجميع لا يختلف حوله، ما قال إلا أن ترى. فإذا فهم هذه القاعدة بين العلماء الخطأ في فهمها، وإلا فكلام الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله الإمام المجدد صحيح ودقيق وعالم رحمه الله. ولذلك إذا نخلص من هذا حتى آتي للأدلة إلى أن هناك أنواع: الكافر الأصلي، من لم تبلغه الدعوة فهو كافر لكن لا نحكم عليه في الآخرة، أمره إلى الله. أما من بلغه الدعوة ننظر، إن كان بلغته الدعوة أي الحجة وفهمها فنقول إن ومات على ذلك فهو كافر ومخلد في النار. أما إذا سمع الدعوة أو سمع الإسلام ولم يفهمه لأسباب معقولة فلا نحكم عليه الآن. ما الأدلة على ذلك أيها الأخوة؟ اسمعوا العجيب، هذه النصوص في القرآن ظاهرة ومتواترة، ليس فقط في هذا الحديث الذي قد نفهمه بالمفهوم. اسمعوا إلى قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أناس في أدغال جنوب أمريكا أو اليابان ما علموا أن هناك رسول أو غيره، هؤلاء ما بلغهم الرسول، والله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الذي ما بلغه دعوة الرسل لا يؤاخذ. يقول الله سبحانه وتعالى: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. لاحظوا السؤال، في ناس سيقولون، ما نقول سيقولون يوم القيامة، لكن الذي ما جاءه نذير ما جاءني نذير، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. ويقول سبحانه وتعالى: ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين النصير. هذه آيات أيها الأخوة. بل يقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم. لاحظوا هذه الآية عجيبة في الفهم، إذن فيها السماع وحاسة الرؤية، لا يلزم السماع، الرؤية مثل السماع، واحد قرأ يعني قد ما سمع لكن قرأ. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، خلاص لا، حتى يتبين لهم أنه الحق. لاحظت كيف تقرير الآية؟ سنريهم، والرؤية مثل القراءة طبعا، واحد قرأ في كتاب أو واحد سمع بأذنه، لا يسمع بيهودي ولا نصراني. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين، لاحظ كلمة يتبين لهم أنه الحق، إذن في الآفاق وفيهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذا نص في هذه المسألة أيها الأحبة: لأنذركم به ومن بلغ، معناه من لم يبلغ، لم يبلغه القرآن والرسالة فما قامت عليه الحجة. وقد قرر ابن القيم رحمه الله تعالى أن العذاب يستحق بسببين، أي نحكم على الكافر إذا كفر مات على كفر بسببين: كفر الإعراض إذا أعرض عن الحجة، كما قلت لكم من هو موجود بلاد المسلمين، وهذه بالمناسبة خارج عن الموضوع لكن لطلاب العلم وأنتم طلاب علم أعطيها الأخوة المفتين، مسألة دقيقة للغاية في الفتاوى. نحن في الحج وقد خرجنا من الحج قبل أيام، نسأل الله يتقبل منا ومنكم، نفرق بين أحد يسألنا من هذه البلاد عن بعض أحكام الحج وآخر يسألنا وقد جاءنا من أطراف الأرض. لماذا؟ لأن الذي من أطراف الأرض قد تكون خافيت عليه الحكم الشرعي، لكن كثير من الإخوة الذين من هنا يصبح الحقيقة جهلهم جهل إعراض، ففيه جهل أصلي يعذرون به، الذين جاءوا من ما يعرفون عن الحج شيء، وقد لا يكون عندهم علماء، فوقع في بعض محظورات الحج، هذا يعتبر نعتبر الجهل عذرا. لكن واحد من المسلمين يعيش بيننا يقول ذهبت ولما دخلت الحرم وجدت زحام خلعت الإحرام ورجعت، هذا الحقيقة ما يعذر بجهله، لأنه جهل إعراض، هو يعرف هناك علماء وهو عاش بين العلماء، هذا لا يعذر ولا نعذر بجهله. فهذا فرق دقيق في كثير من مسائل الشرع. لماذا؟ لأن من عوارض الأهلية هو الجهل، لكن ليس كل جهل يعتبر جهلا، فهناك جهل معتبر بأسبابه وظروفه وعوارض، وهناك جهل لا يعتبر وهو من عنده العلماء ويعرف العلماء ويرتكب المحظور ثم يقول أنا أجهل هذا الأمر. على كل حال بتفاصيلها للعلماء وقفات عندها. إذن ابن القيم يقول يستحق العذاب بسبب الإعراض. الثاني العناد والاستكبار، مثل إبليس، إبليس يؤمن مثل فرعون، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فكفر فرعون ليس كفر إعراض، إنما كفر عناد واستكبار. ومثل كفر عبد الله بن أبي، فكفره وهو مخلد في النار كفر إعراض، ليس كفر إعراض عفوا، إنما كفر استكبار وعلو في الأرض. إذا هذان نوعان من الكفر، من أسباب الكفر الإعراض عن طلب العلم. إذا أيها الأخوة، صحيح الحمد لله نحن مسلمون، لكن قد تكون كثير من الأشياء التي نقع فيها نأثم بسببها ولا نعذر بالجهل، لأنه من الإعراض عن طلب العلم. العلم بين أيدينا والعلم متواتر، والناس يبحثون عن الناس ليعلموهم، ويعرض كثير من الناس عن العلم ثم يحتج بالجهل. لا، هذا يدخل الحقيقة، لا أقول في كفر الإعراض كلا لأنه مسلم، لكن يدخل في الإعراض بأنه لا يعذر، كما قلت أنه ليس كل من ادعى الجهل عذر بذلك. ولذلك نصل إلى هنا سؤال وجه للهيئة الدائمة. تقول إحدى الأخوات، أو يقول أحد الأخوة، أسلمت إحدى الشابات من بلاد البوذية فذهبت تدعو إلى الإسلام، فقال لها سائل بعد أن أسلم، كيف تحكمون بدخول النار لغير المسلم بينما نحن في هذه المنطقة لم نسمع عن الإسلام إلى الآن أو إلا الآن؟ فهل آباؤنا في النار؟ وما ذنبهم طالما أنكم معشر المسلمين لم تبلغوا دين الله الحق إلينا؟ فأجابت اللجنة الدائمة، المسلمون، كلام علمي رصين برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم في النار إلا بشرط، وهو أن يكونوا قد بلغهم القرآن أو بيان معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين، لقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على كفره فهو من أهل النار، لما تقدم في الآيتين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. والأدلة في هذا المعنى كثيرة. وأما ثم تقول اللجنة، أما الذين لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحج عليهم فأمرهم إلى الله عز وجل. والأصح، هكذا تقول اللجنة الدائمة، والأصح من أقوال أهل العلم في ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع الأوامر دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وقد أوضح هذا المعنى الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى ينبعث رسولا، وأوضحه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين في آخر تحت عنوان طبقات المكلفين، فنرى لك أن تراجع هذا الكتاب، وبالله التوفيق، المجلد 18. ثم قالت اللجنة، هذا الكلام اللي بينته قبل، ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر. ثم تقول اللجنة: من بلغته الدعوة من سائر الكفرة على وجه يفهم به ما بلغه لو أراد الفهم فقد قامت عليه الحجة فلا يعذر بالجهل. كل هذه نصوص واضحة جدا أيها الأحبة. إذن هذه المعاني الدقيقة تجعلنا لا نتعجل في الحكم ولا نتساهل فيه، فنخلص إلى أن هذه الدعوة عالمية وأنها للثقلين، وأن من لم تبلغه الدعوة إطلاقا أو بسبيل تقوم بالحجة فلا نحكم عليه في النار وإن كنا، وهذا معنى. هل نحكم عليه بالكفر؟ نعم نحكم عليه بالكفر. هل يعامل معاملة الكفار؟ نعم يعامل معاملة الكفار، لاحظوا حتى لا يلتبس الكلام. من لم تبلغه الدعوة هل نقول إنه كافر؟ نعم، جميع أحكام الكفار تندرج عليه إن كان من أهل العهد أو من أهل الذمة أو من أهل الحرب أو من المستأمنين أو غير ذلك، فنجري في الذبائح وغيره نجري عليه أحكام الكفار، لا نتزوج منه ولا يزوجه إلا بالنسبة لأهل الكتاب، لكننا لا نحكم عليه بالخلود في النار أو بأنه من أهل النار ما دام لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن ولو جملة دون تفصيل فلم يؤمن، لا بسبب عدم الفهم، فهذا نقول إنه كافر، وإذا مات على ذلك فهو من أهل النار، لا نتردد في هذا الحكم. وقد يسبق على أحدهم الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله في آخر حياته، فإن هذا نحكم له بالإسلام ولو قبل لحظة، كما تعلمون في الحديث الصحيح أن هناك من يعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا ذراع، سبق على الكتاب فعمل بعمل الجنة فعمل فدخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما في الحديث الصحيح من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وتعلمون بالصحابي الذي دخل المعركة ولم يصلي ركعة واحدة فقتل فدخل الجنة، كان كافرا. هذه معاني دقيقة أيها الأخوة، ونسأل الله حسن الختام. ولكن ذكر العلماء، ما دمت أتحدث عن حسن الختام وأنا في الدقائق الأخيرة قبل الأذان، معنى دقيق للغاية. لما يقرأ الإنسان أيها الأخوة مسألة ويقول كيف يعمل إنسان عمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع عمل بعمل أهل النار ثم ختم له بذلك فدخل؟ قال العلماء إن فضل الله فضلا عن عبد الله جل وعلا فضلا عن فضله، لا يمكن يعمل إنسان بعمل أهل الإسلام حقيقة ثم يختم له بخاتمة سيئة، وإن كان الحي لا تؤمن به، لكن قد يكون عنده دخيلة، قد يكون دخيلة كالمنافقين، ولذلك عند الموت يظهرها الله جل وعلا. وكذلك الذي يبحث عن الحق جادا ولو كان كافرا ويتنقل من مكان إلى مكان يختم له بالخاتمة الصالحة. يذكرون مثال ذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه، فكان مجوسيا ثم تنقل يبحث عن الحق ودخل مع اليهود ودخل مع النصارى ثم جاء المشركين في المدينة وختم الله بخاتمة بأن أصبح من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بحث عن الحق جادا. هنا أيها الأخوة، هنا قاعدة فائدة جميلة جدا لكل واحد منا، إذا اشتبه عليك الأمر ما استطعت أن تعرف الحق من الباطل، التبس عليك حقيقة لتجد أقوال متعارضة، يقول بهذا أناس وأناس، توجه إلى الله، توجه إلى الله بصدق وإخلاص ومحض وتخلى عن كل العوارض، يقينا سيهدك الله للحق، لقوله تعالى كما استدل العلماء: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا يمكن أن يبحث الإنسان عن الحق جادا صادقا ويأخذ بالوسائل الشرعية لذلك ولا يهدى للحق أبدا. جاءني شاب وسبقا ذكرت لكم هذه القضية، أذكرها هنا لأبنائنا، وناقشني في قضية التفجير والتكفير، جاءني من منطقة بعيدة، حقيقة اشتد النقاش بيني وبينه وكان صاحب حجة، ويبدو أن الشبهة قد تمكنت منه بعض الشيء. في أثناء النقاش لاحظ شدته وشدة أيضا في الرد عليه من أجل الحق يعني. فجأة قال: أقسم لك بالله أنني باحث عن الحق، وما جئتك من مكان بعيد إلا وأنا أبحث عن الحق. قلت له: وأنا أقسم لك بالله الذي خلقني وخلقك، إن كنت صادقا في البحث عن الحق لأهديك الله للحق. فتغير. كيف؟ قلت: أن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا يمكن أن تبحث عن الحق جادا صادقا، تتخلى عن كل العوارض والسوائل، ثم لا تهدى للحق. لا يليق هذا بعبد الله فضلا عن فضله جل وعلا، لا يمكن أبدا، مستحيل. لكن أصدق مع الله. فكذلك أنتم أيها الأخوة، من اشتبه عليه أمر. ولذلك جاءت الاستخارة. الإنسان إذا استشار وتقلب في الأمر فليستخر، لكن استخارة صادقة فسيهدى للحق بإذن الله. إذا اشتبه عليك أمر اسأل، ناقش، بعد ذلك توجه إلى الله وانطرح بين يديه وابكي بين يديه، فستهدى للحق إذا علم الله صدق قلبك. هذه حقائق لا شك فيها، وهذا ينقذكم من الفتن الموجودة اليوم. اختلطت الأمور عند بعض الناس، كثرت الفتن. مثلا نأخذ مثال بسيط، مثلا الاختلاط. اليوم أرسل لي أحد الأخوة قال: ماذا تقول في موضوع الاختلاط الآن؟ تكلم طلاب علم يقول ماذا تقول في هذا المشكلة؟ هذه مشكلة أحدثت عندنا فتنة، أحدثت لبس عند العوام أن الاختلاط مشروع ولا شيء فيه، المشكلة في الخلوة. فقلت له سؤال بسيط جدا، قلت: هؤلاء الذين كتبوا الآن في الاختلاط وأثاروا قضية الاختلاط، هل هم معروفين قبل هذه الفتنة؟ حتى لو عرف بعضهم بمنصبه، ما علينا من المنصب، هل عرفوا بالعلم؟ هل علموا بسلامة السيرة؟ هل علموا بالفتاوى المحصنة؟ قال: لا. قلت: هؤلاء نكرات. بينما الذين ردوا عليهم أئمة، رد عليهم مفتي عام المملكة، رد عليهم الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الرحمن البراك، الشيخ عبد المحسن العباد، وغيرهم من العلماء والأئمة، وآخر من رد اليوم الشيخ عبد الرحمن الأترم في الجواب الكافي كما نقل يا الأخوة. سبحان الله، تتبع قول نكرات. لو أنك عند الطبيب، طبيب متمرس تعرفه، ثم ومشهور عند الناس بدقة طبه وأعطاك علاجا، وآخر يتطبب، تأخذ بيد من؟ بقول من؟ ينصدق مع الله جل وعلا. فإذا المسألة واضحة، الأصل أن في رأي هذه ما فيها إشكال، لأن الأمر واضح وجلي. وكيف يكون هناك لبس؟ أقوال نكرات، وقد لا يخلو بعضهم من أهداف، كما أشار بعض المشايخ، كما أشار من ذلك، ممن أشار لهذا الشيخ عبد المحسن العباد أشار لهذا، اقرأوا رده، يكون لهم أهداف دنيوية. هذا كلام الشيخ عبد المحسن العباد، اقرأوا كلامه في قرائن وأدلة، ليس تهمة. وهم لا يعرفون بفتوى ولا بعلم ولا دروس، ثم تترك أقوال أئمة وعلماء شهد لهم، وبعضهم الآن بلغ 80 و90 وهو ثابت على منهجه. وكذلك قال ورد عليهم الشيخ صالح الحيدان أيضا حفظ الله الجميع ردا قويا في الجواب الكافي، وغيرهم. ليس يعني أئمة أعلام ثم تحدث في مشكلة، اختلط علينا الحق بالباطل. يا أخي، يختلط الحق بالباطل إذا توازن القول، أما ما في مجال لاختلاط الحق بالباطل. لكن أقول لنفرض أنه وقعت مسألة في اختلاط الحق بالباطل، تأتي مسائل في أشكال، لا أنكر الواقع، توجه إلى الله، خذ ثق أو خذ بمن هو أوثق علما. جاءني بعض الأخوة وقال لي: يا شيخ، هذه المسألة أفتى فيها فلان وفلان وفلان، الحقيقة وأفتى فيها فلان وفلان. الثاني ما أقول إنهم نكرات، علماء وعندهم فتاوى، لكن قلت: أنت عندك إشكال؟ قال: عندي إشكال. قلت: سأسألك بالله، أيهما في معرفتك أنت أقوى علما؟ قال: والله ما شك عندي إن فلان وفلان أقوى علما. قلت: أيهما فيما تعرف في من ظاهرهم أقرب إلى الله تقوى وورع وثبات؟ قال: فلان وفلان. قلت: لا أشكال. سبحان الله، من هو أقوى علم عند في معرفته؟ وقد تعدى 70 من عمره، وبعضهم مات على هذا المنهج، وتعرف أنه أقرب إلى الله في ورعه وتقواه، بينما آخرون عندهم تساهل وعندهم تميع، وإن كان من طلاب العلم وإن كان له فتاوى. سبحان الله، كيف تقارن؟ كيف تقبل التلبيس؟ سبحان الله، العقل الصحيح لا يناقض النقل الصريح أبدا، كما بين شيخ الإسلام في كتاب عظيم، أنه لا يمكن يتعارض النص الصريح مع العقل الصريح، ولا العقل الصريح مع الصريح مع النص الصريح الصحيح أبدا. هذه لماذا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها. أطلت في هذه المسألة لأنها مهمة للغاية أيها الأخوة، ونحن في هذا الجانب حول هذا الجانب من الأحاديث أيها الأحبة. أنصح أخ الشباب أخوتي الشباب في التعجل بإطلاق الأحكام الآن، كما عندنا ناس الآن ميعوا الأحكام وتساهلوا مع اليهود والنصارى، وربما قالوا إنهم من إخواننا، وربما قالوا أنهم أهل ديانة صحيحة أو غير ذلك. هناك طرف آخر كفر المسلمين، كفر العلماء، وسبق أن تحدثت عن هذا في العام الماضي، لكن أشير إلى نقطة يا أخوان. أنا أتعجب من شيء، هؤلاء الشباب عمل لهم البعض اختبار، يكفرون في الأشخاص وفي الهيئات ويجزمون. واحد بطريقة طريفة جدا، فبعد أن كأنهم خرجوا عن الموضوع سأل في قضية الطلاق، جزاك الله خير ودي تفتي فيها. قال أعوذ بالله، لا والله تورعا ما يفتي مسألة الطلاق. ما شاء الله تورع ما تفتي مسألة الطلاق، وأن تفتي الآن بالكفر والإسلام. طيب مسألة في بيع، والله مسائل البيوع الآن والعينة وغيرها، قال والله ما أدري، أسأل العلماء ما أدري والله ما أقدر. وراء ذمتي بريئة، يا شاء الله عليك ذمتك بريئة، وأنت الآن قبل شوي تكفر وتحل وتخرج، ليش ما صارت ذمتك بريئة؟ من الذي ألزمك بهذا؟ عجيب والله يا أخوان. وقد ناقشوا كثير من هؤلاء بهذه الطريقة، ستتفاجئون بأجوبة عجيبة جدا، مسائل بسيطة من مسائل العلم يتورعون عنها. جاء ناس من العراق لابن عباس وقال يا ابن عباس ما حكم قتل الذبابة في الحرم أو البعوض، ما أدري على الرواية. فماذا رد عليهم؟ قال عجبا لكم يا أهل العراق، طبعا لا أقصد أفراد هؤلاء لكن مثال جميل، قال عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون الحسين وتسألون عن قتل الذبابة أو البعوض في الحرم. صحيح الآن ما سألت في قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، لكن تسألون عن دق المسائل. وهذا موجود مشهور، بعض الشباب الآن الذين يتعجلون بالكفر، والله يا أخوان يكفرون هيئات، يكفرون الدولة، يكفرون العلماء، يكفرون طلاب العلم، ما يتورعون، لكنهم يتورعون لو سئلوا ببعض مسائل الفقه. بينما العلماء أيها الأخوة كما يقول ابن عيينة، كان ابن عيينة يمتنع حتى من الافتاء بالطلاق. من هو ابن عيينة؟ يقول لا أحسن هذا. وقال عبد الله بن مبارك حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. ثم سبحان الله أيها الأخوة، قال عطاء بن أبي رباح أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وهو يرعد من الخوف، ويقول أبو الحسين الأزدي إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. هناك تساهل في بعض الفتاوى العظيمة. وأختم هذا الحديث بالدقائق الباقية بهذه الفوائد. أولا أن نعلم نعمة الله علينا أن ولدنا مسلمين وأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله الثبات حتى نلقاه. ثانيا أيها الأخوة أننا علينا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت ولم يؤمن بي، نسأل الله حسن الختام ونسأل الله الثبات. ثم دين الله، قد الإنسان يعرف الناس أنه كافر ولكن في آخر الأمر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما حدث في بعض رؤساء الدول، كان ظالما في بلده، كان ينشر البعث، في آخر حياته شهد له الجميع بسماع صوت أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنحن نحكم له بالظاهر أنه مات مسلما، وأمره إلى الله جل وعلا في ظلمه وأعماله، هذا إلى الله جل وعلا، لأن الظلم المسلم قد يعاقب بظلمه، يعاقب بأخطائه، لكن ما نقول أنه لم يؤمن، هذا واجبنا. فلعل الله جل وعلا علم له سريرة ونفع الله بها، حتى قال البعض لعل مواقفه من الرافضة وكف شرهم سنوات عن الأمة كانت سريرة له نفع الله بها في آخر حياته، وأمره إلى الله. بينما انظروا ماذا يفعل الرافضة الآن في إخواننا أهل السنة، ماذا يفعلون في كل بلاد، انظروا الحوثيين ماذا يفعلون في بلادنا، لما لم يجدوا فعلا من يكف شرهم كما كان ذاك يكف شرهم. فيكون إنسان من الأعمال الخيرة ولو عنده شيء من الظلم يدركه فضل الله فيختم له بخاتمة طيبة. وقد يكون العكس أيها الأخوة، نعم كما قال جل وعلا قد يكون عنده دخن أو عنده نفاق والعياذ بالله. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ قال العلماء كثير من الناس يحسب الناس على خير وعند الموت يخرج الله هذه الضغينة فقد يموت كافرا والعياذ بالله. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ فلنحذر، هذه الآية تحذير لكل واحد منا، كما أن في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا رجاء وطريق للخلاص أيضا في طريق تحذير، من في قلبه ضغن فليحذر. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ من المسائل السريعة ونبهون إذا جاء الأذان، جواز الحلف بالذي نفسي بيده، فقد حلف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه يجوز الحلف ولو لم يطلب الحلف من الحالف إذا كانت هناك قرائن وأسباب تستدعي ذلك. قد تكون هناك أسباب تستدعي أن يحلف الإنسان، والحلف إما لتأكيد أمر مهم أو لأن المقابلين يحتاجون أن تؤكد لهم الأمر أو لأي سبب آخر، فلا حرج في ذلك إذا كان بهذه الضوابط. أيضا أيها الأخوة أن هناك والذي نفسي بيده يكون فيه من باب الكناية، قالوا والذي نفسي بيده أي بتقديره وتدبيره، وهذا قالوا ليس تأويلا، هناك فرق بين الكناية والمجاز، مهم هذه النقطة يا أحبتي يا طلاب العلم، المجاز ينفي الحقيقة، أما الكناية فإنك تأتي بالشيء بكناية عنه مع إقرار الأصل، فلما يقول تجري بأعيننا ونقول بتقديرنا أو بإحاطتنا وعلمنا، فإنه في هذه الحالة يبين الله جل وعلا أنه ليس إنكارا للعين، أما من قصد إنكار إثبات العين لله جل وعلا فقد أخطأ. كذلك قال وقالت اليهود يد الله مغلولة، هم قصدوا أنه بخيل تعالى الله عما يقولون، هذا قالوا كناية، فمن فسرها بالبخل مع إقرار اليد لله جل وعلا فلا حرج في ذلك، أما من فسرها بالبخل نافيا اليد عن الله فقد أخطأ. إذا نفرق بين الكناية والمجاز، وهذا موضوع طويل لا يتسع الوقت له. أيضا مما أختم به أيها الأحبة، اللغة العربية واسعة والذي نفسي بيده، فالنفس أيها الأخوة تأتي بمعنى، نعم، فالروح الله يتوفى الأنفس حين موتها، وتأتي بمعنى الدم كل نفس سائلة، وتأتي بمعنى الذات يوم لا تجزي نفس عن نفس من قتل نفسا بغير ذات، أيضا وتأتي بمعنى الأخ فسلموا على أنفسكم تحية أي على إخوانكم، فتأتي أيضا لمعاني كثيرة، وهذا دليل على سعة لغة العرب، فإذا جاءك يا أخي معنى لم تفهم فابحث عنه، فربما تحمله على معنى خاطئ ولغة العرب تتسع له، فتكون قد أخطأت صوابا أساء سمعا فأساء إجابة. وأخيرا أيها الأخوة، ما دام الدين عالميا فما هو واجبنا؟ بيّنت لكم أن هذا الدين عالمي، وهو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا ذكر للعالمين كما قال الله جل وعلا، فلا عذر لأحد ألا يبلغ دعوة الله كائنا من كان، من كان عنده علم بعلمه، من كان عنده مال بماله، من كان علم في الإدارة بكل جانب من الجوانب، اليوم التقنية لم تدع لأحد عذر، عندنا مواقع الآن موجودة عند بعض الأخوة في مقعد مكاتب الدعوة أسلم على أيديهم وهم في داخل مكاتب الآلاف من العالم كله ليس فقط هنا، لا عذر لأحد. فلذلك فإننا مسؤولون عنه، بلغوا عني ولو آية، أكملوا بعد الأذان إن شاء الله، أقول أكمل أيها الأخوة، فأقول ما دام هذا الدين عالميا فكما أنه لا عذر لأحد يسمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن بها كما في هذا الحديث، فإنه لا عذر لنا هذا اليوم ألا نبلغ دعوة الله جل وعلا. كما رأيتم السائل الذي سأل ما ذنب آبائنا الذين ماتوا على الكفر، يقول أحد الأخوة جاء مسلم من أمريكا وعندما صلى في الحرم قال لمرافقه وقد خرجوا من الحرم سنسألكم يوم القيامة عن آبائنا الذين ماتوا ولم يدعوا إلى الإسلام، ثم يقول انظر إلى هذه الدكاكين ألا ترى هذه الدعاية المتكررة؟ يقول قلت بلى. قال ما هي؟ قال دعاية بيبسي. قال دعاية بيبسي منتشرة في العالم كله، وهي شركة واحدة في العالم. لماذا لا تنشر الإسلام كما تنشر شركة بيبسي هذا المشروب الذي تعلمون حاله؟ حقيقة معنى معبر. فنحتاج إلى أن ننشر الإسلام كل بما يستطيع. يقول أحد كبار القساوسة عن سبب إسلامه أمر عجيب، كانوا في اتحاد الجمهوريات السوفيتية، يقول فكنت في حديقة أدعو إلى النصرانية، فجاءت فتاة ليس عليها من مظاهر الحشمة شيء فضلا عن مظاهر الإسلام، فاتنة لباس قصيرة، فقمت ودعوتها للنصرانية. قالت تدعوني إلى النصرانية؟ والله لا يمكن أن أترك ديني. قلت ما هو دينك؟ قالت الإسلام، أنا مسلمة. يقول فتعجبت. يقول ثم ذهبت فناديتها، قلت كيف أعرف الإسلام؟ قالت والله أنا جاهلة ما أعرف، لكن أذهب إلى المكان الفلاني فيه المركز الإسلامي يحدثوك عن الإسلام، ما عندي معلومات عن الإسلام. يقول فذهبت المركز الإسلامي في تلك البلدة وفهمت الإسلام، فأصبح من كبار دعاة الإسلام على يد امرأة هذه حالة. لا عذر لأحد. اليوم كما قلت لكم بعض الشباب الآن في بيوتهم جهاز انترنت عنده حسب ما يستطيع باللغة التي يعرفها، أو يتعاون مع بعض الناس في الترجمة، وأسلم على أيديهم. ألا تعرفون حديث وكلكم يعرف حديث علي رضي الله عنه؟ لأن يهدي الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لقيت رجلا ألمانيا أسلم، يقول الذين أسلموا على يديه قرابة 4000 ألماني، أي شرف وفخر هذا. ثم أقسم قال والله لا تسلمن ألمانيا. قوي. ما لنا عذر يا أخوان، اذهبوا إلى مكاتب الدعوة. الذي لا يستطيع بماله بقدرته بلغته، الذي ما عنده علم عنده لغة يكون وسيط مع هؤلاء. الناس يريدون هذا الدين أيها الأخوة، هذا دين عالمي. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فبلغوا ولو آية. لا أريد أن أطيل لأن الأسئلة كثيرة والوقت محدد، وسنلتزم بالوقت بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، لقد أصاب مدينة جدة من الكارثة ما أصابها، وقد كتب بعض العلماء وطلبة العلم بأن هذا بسبب الذنوب والمعاصي، وأنت تعرف يا شيخ أنها قد أصابت حي من الأحياء ولم يعم لجميع المناطق التي بها الفساد والمعاصي، وقد تكلم بعض كتاب الصحف عن هذا البيان واعترضوا عليه وقد تهجموا على من كتبه، فما تعليقكم شيخنا؟ هذه أيها الأخوة مع كل أسف من الشبه التي تطرح الآن بعض كتاب السفهاء، اسمحوا لي أقول هذا الكلام، يثيرون شكوك وإلا هم يعرفون الجواب. كتب بعض العلماء بيانا عن علماء جدة عما حدث في جدة، وحقيقة وضعوا النقاط على الحروف، فنسأل الله جل وعلا أن يتغمد من مات من هؤلاء برحمته، وأن يحقق لهم الشهادة كما في الحديث الصحيح الغريق شهيد، فقد بين صلى الله عليه وسلم أن الغرق من أسباب الشهادة كما في الهدم وكما في الطاعون وكما في المبطون والمجاهد في سبيل الله، وردت أحاديث في هذا. فنسأل الله أن نتقبلهم وأن نقدر مصيبة أهله، وكل من أصيب في أهله أو ماله في بيته أو سيارته أو غير ذلك، أن يعينه على الصبر والرضا بالقضاء والقدر، وأن يرد لهم ما فقدوه عاجلا وآجلا، وأن يعتبروا مما حدث. لكن أقول لما أصدر بعض العلماء هذا البيان الذي أشار إليه السائل، وخطب بعض الخطباء، وحتى من خطبة اليوم الجمعة خطبتنا في هذا المسجد أشار الشيخ أيضا إلى هذا المعنى، يقولون طيب هي أصابت الفقراء ما أصابت غيرهم، بل بعضهم قال الكفار أشد من المعاصي ومع ذلك لا يصيبهم. فأولا نقول من قال إن الكفار لا يصيبهم شيء؟ كثير من المآسي التي نسمعها أحداث عظيمة جدا تقع في الغرب وفي غيره يصاب بها الكفار. ثانيا الجواب في آية آل عمران: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. جواب صريح، استدراج: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فعدم معاقبة الكافر أو حتى بعض أصحاب المعاصي استدراج، وليس قد لا يكون خيرا لهم، قد يكون شرا لهم. ثم من قال إن الذين لم يصابوا في أحداث جدة لم يحزنوا؟ قد يكون بعضهم أصيب بحزن وآثار، أو قد ينال شيء أكثر من من أصيب، لأن من أصيب قد يكون كما قلت لكم شهيد. فإذا هذه شبهة تثار، فلا نلتفت إلى هذا المعنى. ثم يجب أن نؤمن بالقضاء والقدر، وأن الله جل وعلا هو الذي يقدر الأشياء عن قدر وعن حكمة. وإلا فأيها الأخوة، ما يمكن أن تنزل المصيبة إلا بنم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقال للصحابة: ومن هم الصحابة؟ ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قلوا من عند أنفسكم. الصحيح هؤلاء الذين يثيرون هذه الفتن لم يفهموا كلام الله جل وعلا، ولم يفهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفهموا السنن الكونية، وغالطوا الحقائق، فلا يلتفت لأمثال هؤلاء، فهي شبه يصاب بها أصحاب القلوب المريضة. واسأل الله يصلح الأحوال. الموضوع يحتاج إلى بسط، ولعله يتيسر إن شاء الله بعد 3 أسابيع من الآن سألقي محاضرة أو درس في جدة عن هذا الموضوع بعنوان: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، لأنه قد يكون بعض ما نكره فيه خير عظيم، ولذلك يجب أن ننتقل من المصيبة إلى المنح، من المحنة إلى المنح التي فيها. هي قدر وتم وقضى وقعد وحدث، ففيه خير للأشخاص وللأمة وللاعتبار ولغيرهم، والله المستعان. إنما هو حاصل اليوم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تناحر وفرقة على أساس الجماعات وعلى أساس التفريق، في حين قد اجتمع أعداء هذه الأمة عليهم حتى أنهم بدأوا يفرقون ويحرشون بينهم، فكيف نستطيع أن نتعامل معهم؟ مرة أخرى نرجع يا أخوان، يا أخوان، يا أحبتي، مشكلتنا أو مشكلة بعضنا حتى أكون أكثر دقة، البعد عن كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم. القرآن فيه بيان كل شيء، تبيانا لكل شيء، كما بيّن الله في سورة النحل، تبيان ما نستثمر لكل شيء. قد يقول قائل: أين الجواب في هذه الآية، في هذه القضية؟ هذا الصح: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ثم من قال إن هؤلاء قد اجتمعوا؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن لضعفنا كأنهم قد اجتمعوا، وإلا بينهم من التناحر والفرقة أشد من بينهم. وفي الوقت نفسه لنعلم أن هذا قدر كوني ليبتلي الله عباده جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 3، سألته ألا يسلط عليهم عدوا من خارجهم فيستبيح بيضتهم فأعطاني إياها. فاطمئنوا، لن يأتي أحد ينهي الإسلام، اطمئنوا بيعب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ضرب بعض المسلمين، ولو قتل بعض المسلمين، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمارهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، لكن لم يأتي أحد يستبيح بيضة المسلمين أبدا. طيب، الطلب الثاني: ألا يهلكهم بسنة عامة، أي ببلاء عام من الأمراض وغيرها والأوبئة والرياح. قال: فأعطاني إياها. لن تهلك هذه الأمة ولو هلك بعضها، لكن لن تهلك. الثالثة: قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم، قال فمنعني إياه. حكمة الله البالغة. سألها النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل بأسهم بينهم كما في السؤال، قال فمنعني إياه. لحكمة يعلمها الله جل وعلا. أيها إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. اطمئنوا، لن يعبده المصلون، حالات فردية، لكن عموما سيبقى هذا الدين في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. هو لا يمكن أن يعبده المشرك، سيحاول هو لكن لن يحدث هذا، اطمئنوا. وعبد النبي صلى الله عليه وسلم لكن في التحريش بينهم نجح، التفريق، التنازع، العصبيات، القبليات، الجماعات، الفتن. لماذا؟ ليعلم الله جل وعلا من هو الذي يتبع الحق والذي يتبع هوى نفسه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك لعلى صراط مستقيم، حكمة بالغة. ملة إبراهيم، ولذلك تجدون ركز على الملة. أولئك الذين هدى الله، ما قال فاقتدي بهم، فبهداهم اقتده، مع أنهم هم اقتدى بهم لا شك. سبحان الله، التركيز على الملة وعلى الطريق. فإذا ضل من ضل وانحرف من انحرف ما عليك منه، لكن متى؟ عندما تكون واثقا بالطريق وعارفا بالطريق. فإذا جهلت الطريق سيأتي إنسان ضال ويضلك الطريق. لو خرجت للبر وأنت لا تعرف الطريق إطلاقا وفي حيرة، وجاءك إنسان لا تعرف وقد يكون جاهل وقد يريد بك سوءا، وقال أنا أدلك على الطريق، قد يتبعه الواحد منا، لن يبحث عما يدل على الطريق، وقد يؤديه المهالك. بينما إذا كنت عارفا الطريق مستحيل. لو جاء 100 أو 1000 وأنت متجه الآن إلى مكة من الرياض، لو جاءك 10,000 يقول هذا الطريق لا يوصل إلى مكة ما صدقته، ما يمكن العاقل يصدقهم، لن يعرف الطريق وسافر معه مرارا إلى مكة لأنه عرف الطريق. لكن لو كنت في البر وأنت لا تعرف الطريق، إنسان جاهل يمكن أن يضيعك. هذا الفرق. ولك لاحظوا بعض الذين يخرجون للبر ويضيعون، كل واحد له رأي، يمشون يمين ثم شمال ثم يسار ثم جنوب، ثم لأن كل واحد يقول لا هذا هو الطريق، لأنهم لا يعرفون الطريق. فبمقدار معرفتك للطريق الحق لم يضلك أحد، وبمقدار جهلك بالطريق يقع الخطأ. ومنها هذا هو التفرق والتناحر. هناك من سلم عقله للناس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هل ورد في نهاية كل عام أدعية مخصوصة أو أعمال مخصوصة كصيام آخر خميس في السنة؟ لا لا لا لا، هذه بدعة. لا لا، لكن هو تجدد العام. أولا أيها الأخوة، بالمناسبة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ترى ما كانت في محرم، في ربيع، لكن لما اجتمع الصحابة وأرأوا في عهد عمر أن يجعلوا أول العام جعلوه في محرم، فليست الهجرة فعلا هذه الأيام. هذه أولا. ثانيا، كل عبادة، تخصيص أي عبادة بوصف أو عدد أو زمان أو مكان لم يرد فيه نص صحيح فهو بدعة. كل بعبادة، أي عبادة سواء بالعدد أو تخصيصها بالزمان أو المكان، عدد زمان مكان ولم يرد فيه دليل صحيح فهي بدعة. فلا دليل. مع كل أسف هناك من يختم آخر يوم في رمضان في العام بالصيام وأول يوم بالصيام، هذا باطل. لكن قد يسأل النساء يقول يوم الخميس القادم حسب التقويم هو آخر العام، طيب نحن نصوم الخميس، نصوم ولا ما نصوم؟ لا، صم أنت الآن، تصوم الخميس لا لأنه آخر العام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن صيام بعض الأيام واستقبال رمضان بيوم أو يومين قال إلا من كان يصوم يوم يوما فليصم. لو أن آخر يوم من شعبان يوم الخميس، آخر يوم ما يجوز الواحد يصومه إلا إذا كان يصوم يوم الخميس، أو يصوم يوم وراء يوم مثلا ووافقه، أو يصوم شعبان كاملا، فنقول صم ما في إشكال ولو كان قبل رمضان بيوم أو يومين، لكن أن تسبقه قصدا فهذا لا يجوز. فهذه من البدع يا أخوان. يبقى التهنئة. طيب شو رأيكم التهنئة؟ التهنئة الحقيقة يقول العلماء إذا تجددت النعم فلا حرج من التهنئة بها، ولا شك أن تجدد النعم عاما بعد عام ودخول عام من تجدد النعم فهذا من التهنئة. والإمام أحمد في مثل هذه المسائل قال لا أبدأها ولا أنكرها، أو كما قال رحمه الله، فلا حرج، لكن لا نبالغ في ذلك. سيسألني سائل، نحن اليوم الجمعة، كم جاءت اليوم لجوالاتنا جمعة مباركة؟ هذه انتشرت عجيب جدا، ما كنا نعرف إلا قبل 4 سنوات وجاي، أبدا ما كنا نعرفها. كيف انتشرت؟ كيف بعض الحقيقة هذه لم تبدأ عن السلف أولا. ونقول فيها تفصيل، إن قصد جمعة مباركة الدعاء، أي نسأل الله أن يجعل هذه الجمعة عليك مباركة، أي بأن تبكر لصلاة الجمعة وأن تأتي آخر اليوم قبل المغرب تدعو الله جل وعلا وتعمل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إن قصد الدعاء فنقول لا حرج من الدعاء. أما إن قصد الخبر أن جمعة مباركة، صحيح الجمعة مباركة، لكن نقول هذا لم يرد عن السلف، فالأولى الابتعاد عنها. بل بعض العلماء، ولا أقول بهذا، أوصلها إلى أنها بدعة فتحاشيها أولى. غيرها، قل أسأل الله أن يجعل هذه الجمعة عليك مباركة حتى تخرج من الإشكال من باب الدعاء، إذا جاءت من باب الدعاء فالأمر واسع والله أعلم. ما هو موقفنا من حوار الأديان والمذاهب؟ الحوار على نوعين، إن كان الحوار من أجل الدعوة حقيقة فلا شيء، قل لأهل الكتاب هذا مشروع، قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إن كان من أجل دعوتهم. أما إن كان من أجل التمييع والتقارب والوصول إلى نقطة وسط وأننا أصحاب أديان سماوية كما هو واقع في كثير مما يحدث اليوم فهذا باطل ولا يجوز ولا تجوز المشاركة فيه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوض في حديث غيره. ففرق إن كان للدعوة وبيان دين الإسلام وشرح محاسن الإسلام ودعوتهم إلى الإسلام فهذا مطلوب، ما هو حوار. أما إن قصد غير ذلك من التلجين والتمييع والوصول إلى نقطة وسط نتنازل ويتنازل كما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم تعال نتقارب اعبد ربنا سنة واعبد ربك سنة، فينزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وإليك تسمى سورة الإخلاص. فالفرق بهذا الأمر وأكثر ما يطرح اليوم مع كل أسف في وسائل الإعلام ومن مؤتمرات داخلة بالنوع الثاني التمييع وإذابة ما يقولون الفرقة والكراهية. سبحان الله، إذابة الكراهية، قد بدت البغضاء بين نعم ماذا يقول إبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. نعم بغضاء وعداوة لدينهم ولأشخاصهم، وليس كما يقول بعض نكره دينهم ولا نكره أشخاصهم، قد بدت البغضاء. نعم بينوا حقيقة هذا واعتبرها الله أسوة لنا قصة إبراهيم، الأمر واضح، لا ندلس ولا نلبس على الناس، كيف نزيل الكراهية؟ وكل هباء ضلال. محاولة التقارب يقول مع الرافضة مثلا، في فرق أن تدعو الرافضة، واجب علينا، قصرنا كثيرا في دعوة الشيعة يا أخوان، قصرنا كثيرا في دعوة الشيعة، ولما بدأ بعض إخواننا في دعوتهم وجدوا هداية من كثير منهم، عدد هائل جدا، لكن باسم التقارب وأننا كلنا سواء وأنتم مجرد مذهب خامس المذهب الجعفري هذا تدليس وتلبيس وباطل غير صحيح والله المستعان. هل يجوز نشر وسائل رسائل للجوال مثل موقع زاد أو تدبر في المنتديات للفائدة، أو لا بد من الاستئذان من أصحابها؟ أما زاد فما أدري عنه، يسأل صاحبه الشيخ محمد المنجد، أما تدبر فأبدا. الله يقول هذا ما أصل لأني موقع خيري، وحتى الاشتراك ليس يعود عليه ولا يكفي أيضا، فكل من نشر هذا التدبر والخير فهو شريك بالأجر بإذن الله. هل يأثم من يشاهد الكفار أو الكفار الممثلين أو اللاعبين أو من يقلدهم أو يعمل بكلامهم أو حركاتهم؟ يختلف هذا مع الحكم، أنا لا أحب الأحكام العامة، لا بد في تفصيل. أحيانا مشاهدة لغرض، على حسب الغرض وعلى حسب الحال وعلى حسب التقريب إلى غير ذلك، فلذلك يجب أن ننزل الأحكام على واقعها، لكن بالجملة إذا كان في إعجاب أو محبة لهؤلاء الفسقة فإنه شريك لهم في ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. على كل حال يقول الشيخ أنه موجود وحنا متفقين الساعة 7 الآن بالضبط عندكم أفهم متفقين مع الشيخ 7. على كل حال نختم الله حفظنا وإياكم، وإن شاء الله نلتقي في بعد شهر في رابع جمعة. بعض الإخوان يسألون ليس آخر جمعة بل هو دائما رابع جمعة، لأن بعض الأشهر تكون خامس جمعة فليس فيها الدرس، الدرس في رابع جمعة بغض النظر عن الشهر هو 4 جمعة أو 5 جمعة. ونسأل الله تقبل منكم ويحفظنا وإياكم وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.